Not stimulated by Chopra. Panas Kantowski, Pina Devi, Rada, Center University of Temporal Cortex, Sea Life Care. All the ship with the status, damage all the stuff. Pian Rock, can you apply the position status? What was your test? Chopra, Kamis. On time, people for me. Discharges for tennis. مين عمل الحلول صح؟ عمل أربعة صح. حتى لو انت بس ما لمتهاش كتير قوي. الشمس الفوجي الصور اللي لقيت فيها حاجات تاني مش شمال الشمس اللي جاي كده كل ثانية حاسس اني هغيره. طب معلش دكتور في هنا دي الكالوزس ولا في الدور؟ تبع الكالوزس. اذا في الباركر دي هنصلحها الكالوزس. طيب انا هحطكم دقيق تاني صوديوم هاندي ده لما يجي لك سؤال صوديوم هاندي وده نوع المهم السؤال جاوبه بثلاث نقاط نتكلم على البروكسيمال كان لو كنت لسه بترفع الكلام ده يعني عامل اوبهات فانا عايز اقول لك ما يوينش لا ما عارف هو نقطة بقى نقطة دول مقدمة توقع هنبتدي في الأربع جمل اللي قلناهم في الأول وبعدين تشرح صورة فيها أبزوربشن كل حتة من أجزاء الثلاثة أسمن لوب بري ديستال آن كلين كل حتة طبعا ربنا علمنا ان احنا معظم الاعمال بنعملها في الاول لا تؤثر عمل يومي على الفرد. ف65% من الصوديوم بنمتصه في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال كوبيتي لوب يعني اول مش البروكسيمال النص الاولاني من البروكسيمال. طبعا لو جت لنا في الـ MCQ 2/3 اظن مش عاوز اعرف تبقى صح 65% تبقى ملتين الصوديوم بيمتص في البروكس and you have 10 results 9 results سلناهم بطريقه حلوه 6 بيحصلوا مع الصوديوم مع يبقى لازم في الفيرست هاف اللي هو بناخد النيوتريشن ان امبورتنت سبستنس جلوكوز والامينو اسيدز عاوز تاخد كام في المئه منهم؟ 100% لان قلنا ربنا ما بيرميش نيوتريشن ان امبورتنت سبستنس اي فيتين تانيين لو انا اللي كاتب كام كنت اضافه بتاعت والفيتامينز الريزانس عاملها 11 مش عاملها تسعه الاسيد والسيكوباتر دول برضه بيهم مع الصوت حاجة مش حاجة معصوب. طول عمر الإنسفينة بيونتك هيدروجين هيحصله سيكريشن. بس كاونتر ترانسبورت مع الصوديوم. يعني على حساب الصوديوم. ياخد صوديوم ترمي هيدروجين. وقلنا ان قصاد كل موليكيول هيدروجين بناخد معاه موليكيول باي. ده تالت حته موجود فيها كربونيك اسيد. ده سؤال شاف خمس حته في جسمك فيها كربونيك اسيد. قلنا في سنه اولى الار بي سيز وايت فينول. قلنا السنه دي السبيشال سيلز الكالسيومر وتالت حته في جسمك لما بجمعها بجمعها في الخمس عشان نشوف مشهور ايه فين الكربونيك اسيد موجود في الجسم. لما ادي كده الكربونيك الهيدريز هيدي كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد الى هيدروجين واي كربونيك 1 فور 1 كل موليكيول هيدروجين ترمي تاخد قصاده موليكيول واي كربونيك. هنعمل هيدروجين سكريشن اند واي كربونيك ري ابزوربشن. والنسبة ده ثالث رقم 85% يعني معظم الهيدروجين على حساب السكر. ستة ريزالتس دول بيحدثوا في الفيرست هاف اوف ذا بروسس. في السكند هاف بعد السكر مش معاه مش اوفر تاخد صوديوم بوزيتيف. فكر حتى في نتيجة عكاس اي شيك كلورايد نيجاتيف. دلوقتي بقى عندي سودن كورايت هيشد ميه باي سموز ونفس الارقام 65% بتاع الصوت. لما تسحب 65 ميه يبقى تركيز البولينه زاد جدا في اليوم. تسحب 65 ميه فنص البولينه ترجع تاني للانترستيشن فيوم. وقلت لكثير من الناس حتى الاوثر الامريكاني سماها باك ديفيوجن اللي يعني مش عارف انها رجعت. يعني بعد ما خلصنا منها رجعت تاني. لكن بالنسبه ان في قصد الهي من وراء الوعي. ده الجزء الاصعب في السؤال اللي هو الصوديوم في البروكسيمال كوميونتي. امريكا ريزالتس 9 لو في حقيقه الامر هنا احنا كام ريزالتس؟ 11. نحط 2 تانيين اسيبها سيئه الفن. ممكن يجي لنا سؤال داخل سؤال وظائف البروكسيمال كومبليتيو. الرسمه دي من عبد الله يعني رائعه حاجه ذكرنا سايت كده كلم الموضوع صح. ممكن يجي لك فانكشنز البروكسيمال كومبليتيو الاول. القاطره هي الصوديوم والباقي كله على بعض القطاع. عشان كده مثلا 90% من الطاقه بتتصرف في الصوديوم. يجي لكم كلام ده يبقى موضوعنا النهارده مش دلوقتي بس هنقول ان النقاط المتعلقه بالصوديوم. ان الدي سيلينج ليف ده بيفوت ميه بس بقول صوديوم يبقى ده الجزء اللي هو ريلاتيفلي امبيرميبل للصوديوم. فين اضعف حته بتفوت صوديوم؟ كل مره تيجي تفكر ما ينفعش وانت كمان اقل حاجه انا بيرميبل ميه. العكس تماما في الاسندنج ليفل. ده انفيرنا وتوتر عشان كده حتى بيسموها لك تقيل كده. ده انفيرنا وتوتر لكنه فيرنا وتوتر. التين فار الصوديوم بيطلع ثاني ده المكان الوحيد المتاح في السؤال. ده المكان الوحيد اللي يمتص فيه صوديوم كاسيوم في التين فار وبلو فار. اما في البيك بارت فبيطلع اكتفي عندنا حكاية كده لعبيد والله عبيد اللي هو بياخد اثنين كل رايت واحد وبيام ودين كوكتر صوت المقدسة وتكسر رجلة المقدسة ده يرجع عيوته تاني سنة ورشة هيزود عدد الكوكتر وعليه يكون حكايه القصه يبني بعيد البصري اللي هو الصوديوم كالسيوم ماجنيسيوم وهذا الكارير عليه موضوعين الكارير بتاع اللوب هو ده اللي يتاثر باللازكس اللي مع اللازكس اشهر لازكس في العالم برضو لازم يبقى اني كارير الكارير بتاع اللوب اللي مع اللازكس وعليك كل اللي بتاعك بتنص حاجات دي اتمنى هجيب ده وعامل ونفس الكلام يحصل في الباركتر سيندروم الوصول لوسيب سيندروم سريف سيندروم يبقى في ديفكت في الكارير بتاع التلسيوم وليدي وهلك وبالتالي بنفط الصوت هم الصوت نتكلم عليه الرسول بيقل يطلع الارض الشروم يبقى عنده بيبقى عنده هايبر ارض الشروم يصلحها الكالوزيس بسبب جابت الارض الشروم مط اسيدوزيس الكالوزيس الكالوزيس صلحها صدق في البطن وسيرك واجه اللي مش كافه الزميل اللي بيتك في البوتاسيوم مش بس هنا بيبقى في ودني كمان هنا الودن الحتة الوحيدة اللي بتحتاج في البوتاسيوم على بس فالبعض العديد هو ايه بيبقى عندهم دكس بيبقى عندهم حاجات زيادة عن طريقة الجزء الثاني بقى ديستال كوليكتر فيوز في نوعين من السيلز يعني في سيلز ودي تيربي وداسيوم دي السيلز الاساسيه البرنسبل سيلز بتاخد ثلاثة صوديوم بنحشر ما بينهم انتركريت قلنا يعني ايه محشور ما بين البي سيلز والاي سيلز يبتدي يهاجر بس لاول مره على حساب نفسه ويصوم زي بتاع البروكس كان بيهاجر على حساب الصوديوم بتاعه دي برايمري اكتف ترانسبورت والتاني حته بيستخدم فيها طاقه بتجيب معظم الطاقه في صوديوم شويه صغيرين بالاي سيلز على حساب واحد والتو سيلز دول بيتاثر بالالدوستيروم الاثنين الالدوستيروم ما بيأثرش بس بالبي وال اي هل في قلنا معظم المرات بتشتغل هنا الاي دي اتش بيشتغل هنا بيعمل اي دي اتش فوق يطلع ميه بس زي ما نشوف النهارده انما تحت يطلع ميه ومعاه يوريد لكن يبقى لكن يبقى لكن يبقى لكن يبقى بيشتغل على يبقى لكن يبقى عندنا تاني عشان بص يا جماعه انا برضه مش يعني مش فاهم انا اخلص ازاي لما تسكويز مي الناس تيجي 10 دقايق وعاوزين ينزلوا الساعه 11 10 ويرجع ستين في الاسبوع ما ينفع يا ريت ايفينشولي كده هتلاقي جبتكم حصه ثالثه لتعويض السنوات التخلف مش كده اول ما تخلصوا تيجوا جاي او تقولوا للزميل الفاضل يخلص 5 minutes before انتوا تقوموا كده بيها الخمسه وتمشوا فاهم كده انا بقول يعني عملنا موائمة ما بين الفسيولوجي والمواد الأخرى. طيب لأني هضطر أعيد دي تاني إنك لو ما عرفتش في عمرك ما أنت عارف كده. طيب اقعدوا بقى الناس كانت بتأخر فرصتها الوحيدة تفهم في الخمس دقايق اللي جاية دي. يا جماعة اقعدوا يا جماعة. ايه طيب فيرجن دي؟ يعني في فيلم المروحة اللي فوق دي. يلا يا شباب بسرعه. استوديو اقل من 10. هو صوديوم هانجينج باي ذا تيبيول. ليه الصوديوم هو اهم سؤال؟ لان الصوديوم في الكليه هو القاطره، كل حاجه بتركبها على الصوديوم. 90% من طاقه الكليه بتبذلها لانها تمشي القاطره اللي هي الصوديوم، هو الدور هو الباقي كله. وقف الصوديوم كل دوري بنمتص زي ما قلنا من 96 ل 94% من او 99 ل 94% من الصوت. هتقول المقدمه في الاربع جمل اللي انا كاتبها فوق، وبعدين تتكلم على الصوديوم في ثلاث مناطق. عاوز تركيز بقى لان دي اهم صفحه. في البروكسيمال نمره 1، في اللوب نمره 2، في الديستال كولكتنج نمره 3. تيجي من البروكس دي سيت مش عاوز كان خالص الناس اللي جنبها، وتاخدوا بالكم ايميديت الساعه 10 وربع تقريبا. ففي البروكس ربنا علمنا ان لا نؤجل عمل يومي يا البلد. 65% من العمل بيتعمل في البروكس في باص صوديوم. يعني لو جات لنا في الام اس كيو 2 ثيرز تبقى صح، لان 50% تبقى تقريبا 2 ثيرز. في 9 ريزلتس ورا الصوديوم مع الصوديوم، بس منهم 6 في الفيرست بارت اوف ذا بروكس مع الصوديوم، اللي هم الكو ترانسبورت. الكو معاه، كو يعني معا مش بعد، يبقى لازم يبقوا في الفيرست بار. والسته دول مع شفت مستعش بالنظام قسمهم اثنينات، جلوكوز والامينو اسيد. دول نيوتريشنال امبورتنت 100%. قلت حتى كان نفسي زميل يزودهم ما يبقاش 9 ضغط يبقى 11، لان في مادتين تانيين برضه 100%، الاسيتو اسيتين والبايتون. كل النيوتريشنال امبورتنت سبستانس ما بنرميهاش. ربنا علمنا انه ضد الاسراف والمسرفين. يبقى 100% من الجلوكوز امينو اسيد. طيب المعادن بوتاسيوم وكالسيوم كو ترانسبورت مع الصوديوم. الفكره الخطا في ذهن بعض المدرسين وساعدين مش عارف اقول الطلبه ان تمام ناخد صوديوم وارمي بوتاسيوم، دي فكره خطا. في البروكسيمال باخد صوديوم وبوتاسيوم مع بعض كو مش كاونت، مش هاخد صوديوم وارمي بوتاسيوم. دي الفكره الشائعه في كل الجسم، لان كل الجسم فيه صوديوم بوتاسيوم بامب، بتاخد صوديوم وتمشي بوتاسيوم في الاتجاه العكس. الا مش في الكيدي، في البروكسيمال، لان في الديستال هياخد نفس الكلام اللي واخد عليه. في البروكسيمال تيبيولز بتاخد صوديوم وبوتاسيوم او صوديوم وكالسيوم وبنفس الرقم 65% بتاع الصوديوم كو ترانسبورت. الريزلتس ال 65 قسمهم اثنينات، يبقى جلوكوز وامينو اسيد 100%، بوتاسيوم وكالسيوم 65%. جسمنا ما بينتجش غير اسيد، انت بتريد نطلع اسيد، فبنرمي هيدروجين على حساب الصوديوم. كاونتر ترانسبورت، سكند اكتيف ترانسبورت، صوديوم ديبندنت ترانسبورت. يعني ترمي هيدروجين على حساب الصوديوم، تاخد صوديوم وترمي هيدروجين 85%. وايه؟ هنا ده ترميه وتاخد عوضا عنه فايتر بي، يعني بتضرب عشرين بحجر واحد. خارج جسم بينتج اسيد، فيرمي الاحمر في الجول وفي نفس الوقت يزود الاحتياط القاعدي في الجسم اللي هو الان بيزيد. ليه؟ اهي المكتبه بالاحمر لو بصيت معايا. سي او 2 مع ووتر مساعد الكربونيك انهيدريس، كانت حته موجوده في كينيا. خدناها قبل كده في الكالسيومر وقبل كده في الار سي في الكولاجين. سي او 2 مع الهيدروجين مع الووتر في الكربونيك انهيدريس دي كربونيك بس، ترمي هيدروجين وتاخد فيتامين 1 فور 1. كل جزئيه هيدروجين بترميه تاخد قصاده جزئيه فيتامين. طيب بعد الصوديوم بناخد ايه بقى في السكند هاف اوف ذا بروكس؟ بعد الصوديوم البص خدته الاول مش معايا، الاول راح شاف الكلورايد نيجاتيف. بعد الصوديوم كلورايد تاخد ميه بايستوزس نفس الارقام 65%. تخيل لما تاخد 65% من الميه من اليومين، يبقى تركيز اليوريا في اليومين يزيد جدا، لان ساعات تروح الميه. الشهر يرجع تاني للضغط. اللي سماه الاوزر الامريكاني خطأ باك ديفيوجن، لان حاجة يعني حصل غلط رجعت لنا تاني باك ديفيوجن. لا هو ربنا اصلا رجعها. هنشوف تحديث الماء ليه ربنا بيرجع 500 مليون. ده التسعة ريزالتس حسب الزميل، هم 11 اللي في البروكسيمال تي دول. سؤال داخل سؤال ممكن يجي لك ديسكاس فانكشنز البروكسيمال كوميونتي دول. دول الجزء ده بس. الصوديوم بالتسعة ريزالتس. باقي الجزء الثاني اللي هو فالنت، وده حديثنا النهارده بس هاخد اللي انا عاوزه دلوقتي بالنسبه للصوديوم. فاللوكو فالنت هنقسمه لحتتين، الساتيك والساتيك. بالنسبة للصوديوم، أكتر حتة إمبيرميوم للصوديوم، ريلاتيفلي إمبيرميوم للصوديوم هي الديستاندي. هوتش مالمان يفوت أساسا مية. الديستاندي. العكس تماما فين؟ الساندي. إمبيرميوم للوتر عشان كده مأهولة. هوتش مية. وبالعكس بيطلع صوديوم. يرجع ينقسم الاثنين للساندي، يبقى تقسم اللوكو فالنت للساندي ما يفوتش صوديوم، الساندي بيفوت صوديوم. الساندي اوريدي حتتين، الاثنين فاض بيطلع صوديوم باك ديستاندي، والحته الوحيده اللي الصوديوم بيمتص فيها لازم يتقاس من المره اللي فاتت. ثم في الديك بارت اشهر كارير في الجسم بتاع اللوكو فالنت يشيل اثنين كلورايد نيجاتيف واثنين بوزيتيف صوديوم بوتاسيوم. ستيب 2 البوتاسيوم اللي خده يروح داخل تاني في اليوم يزود عدد البوزيتيف شارج. ستيب 3 البوزيتيف شارج يتم كل حاجات البوزيتيف تاني تعملها ريفانشن تساعد الامتصاص. يبقى ثلاث مراحل، الاول خد اثنين كلورايد وقابلهم صوديوم بوتاسيوم، بس كده انت ما غيرتش الايز من اثنين نيجاتيف واثنين بوزيتيف، رجعت البوزيتيف بس. دلوقتي البوزيتيف تشارجز زادوا، الخطوه الثالثه رموا كل البوزيتيف. هذا اللوب الكارير بتاع اللوب ده هو اللي بيفوز باهم ديابيتك في العالم هو الليزكس. الليزكس تتكلم ال مع ال، الليزكس يسموه في الفارماكولوجي لوب ديابيتكس، ال مع ال بيبوظ الكارير. طب هل في مرض يبوظه؟ البارتر سيندروم، دارير سندروم، الكارير مش شغال كويس. فبدل ما امتص كل الحاجات دي هفقدها، مش كده اقول لك ديز از سولت لوسينج سندروم. وبرضه لما تفقد الصوت هتاخد معاه ميه يبقى يحصل عن دوريس. لما افقد صوديوم يطلع عنده سندروم، يبقى العيان عنده زياده في الالدو سندروم، وده بيؤدي صلح الى الكالوزس نوت اسيدوزس. مكتوبه صلح اسيدوزس خليها الكالوز. فاخر الجزء الثالث اللي هو الديسكالوكولات، في نوعين من السيلز خدناهم في اول حصه. في سيلز دي الاساس، برنسبل سيلز دي الاكتر، دي بقى اللي بتطلع صوديوم وتفقد بوتاسيوم. هتعمل صوديوم بوتاسيوم، ناخد صوديوم ونرمي عوض عنه بوتاسيوم، ده تحت تاثير الاندوستروم. الاي سيلز الانتركريتد سيلز المحشره ما بين برنسبل سيلز دي بتعمل فاينل ادجستمنت لواحد من اهم العمليات وهو الهيدروجين اين سيكريشن. وهنا لاول مره الهيدروجين بيبقى على حساب نفسه، بيجي على حساب نفسه برايم رياكتور. يعني معظم الهيدروجين بنرميه في البروكسيمال على حساب الصوديوم، 500% من الهيدروجين على حساب الصوديوم، لما بيترمي على حساب نفسه الهاي سيلز. والسيلز دي برضه عنده الايفكت بقضه يعني الألترون ما بيأثرش في البي بس والآي، يعني غالبوا سؤال بي والآي. الـ ADH بيشتغل هنا، ما احنا قلنا كل الهرمونات في الآخر عشان بتعمل فاينل أدجستمنت. الـ ADH أنا كنت فاكر من الإندوكراين كان بيسحب مية في كل الكوليكتنج فيلودز، الجزء العلوي كورتيكال بارت كوليكتنج يجي مية، الجزء السفلي الميدلر بارت يجي مية. لما بيزود البرنامج تلاقي يوريا هيكون لحظه فقط نظر ايقاع. يعني يمكن لورا شويه ما تفتحش مش كله. يوريا. طيب شكرا. وبعد كده الباراثرمون برضه بيشتغل على الديستال كولات. حته بقى اللي هي فيري كونفيوزنج مش الطلب بس مساعدين. يعني تملي عدي وزوري ايه؟ اللي هو الهيدرو بوتاسيوم. فانا اقول لكم طريقه سهله جدا جدا، الهيدروجين والبوتاسيوم بنتعامل معاهم في البروكسر بيست. الهيدروجين بيحصل له سكريشن في البروكسل وسكريشن في الديستال. الاسفنه مش حاجه اسمها تاخد هيدروجين، الجسم بيوتي الاحمر لازم تخلص من الهيدروجين. يعني اذا الهيدروجين في البروكسل متفقين في الاتجاه سكريشن، امال مختلفين في ايه؟ هل على حساب الصوديوم ولا على حساب نفسه؟ في البروكسل على حساب الصوديوم، كاونتر ترانسبورت في الصوديوم 50%، وفي الديستال على حساب نفسه بالاي سنس. البوتاسيوم هنعكس، البوتاسيوم دائما ابدا على حساب الصوديوم، يبقى الحاجه المتفقه انه البوتاسيوم لازم على الصوديوم. ما ايه الاختلاف ما بين البروكسل والديستال في الاتجاه؟ مره مع الصوديوم في البروكسل كول ترانسبورت، ومره عكس الصوديوم في الديستال. فدي تخليك تحفظها بطريقه جميله جدا. يبقى الهيدروجين في حاجه متفقه وحاجه مختلفه. ايه المتفقه؟ ان الهيدروجين دائما سكريشن، يبقى الاتجاه في الحالتين واحد سكريشن. امال الاختلاف في ايه؟ على حساب الصوديوم ولا مش على حساب الصوديوم؟ في البروكسل على حساب الصوديوم، في الديستال مش على حساب الصوديوم. البوتاسيوم عكسي، في الحالتين على حساب الصوديوم. يبقى الاتفاق ان تمني البوتاسيوم اللي بيدفع الفاتوره هو الصوديوم. سكند رياكشن. امال الاختلاف في ايه؟ في الاتجاه هنا بقى. ان الاتجاه مع الصوديوم كو ترانسبورت في البروكسل، انما كاونتر ترانسبورت في الديستال. اظن سهل قوي. يبقى في نقطتين هنركز عليهم، الاتجاه وهل مين اللي هيدفع الحساب؟ في الهيدروجين الاتجاه ثابت في البروكسيمال ديستال تملي سكريشن. طب الحساب هو ده اللي مختلف. الصوديوم دفع له الحساب في البروكسيمال ودفع حساب نفسه في الديستال الاي سنس. انما البوتاسيوم عكسي، تملي اللي بيدفع الحساب هو الصوديوم. وايه الاختلاف؟ اتجاه ان مره كو ترانسبورت ناخده مع الصوديوم ومره كاونتر ترانسبورت. في رسمه الاكسكيوشن بتاعها خد مني ييرز انتوا تشوفوها في ثانيه، عشان الواحد يحط رسمه تشرح الكليه كلها. انا كنت حتى الاول عشان احد الرسومات اللي هتقطعها ان انا اقسم البروكسل، انا عاوز ابين فيرست هاف وديستال هاف. تملي واحد بيحب يرسم الديستال كده كومبيوتر يعني يرسمها مع مارجريتي، دي احسن رسمه عشان تبان ده فيرست هاف وده ديستال هاف. احد الدعايه دي مع الرسمه اللي قبلها خليك فاهم كني تماما. الرسمه اللي قبلها مين عند اليورال بوردر، مين عند البيزر بوردر. بس ده لعبد الله لا وجود لها غير هنا. وانت حاسس بقيمتها ان انت دلوقتي شايف الصوره كامله. ايه اللي حصل؟ مش كونفيوز. سأذكرني قومي إذا هم جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد لما بقى تلاقوا ناس عم تقرا معاك ولا رسم ولا هدية ولا أي حاجة في أي حاجة، أو كتاب بنقراه مع بعض ولا رؤية في أي موضوع ولا فين الفروق وفين الحتت الكونفيوزنج، مفيش كلام يا برا. طيب سؤال تاني يقرا صفحة فاضل بقى اللي هو الفاكتورز افكتنج سوديوم ريابسوربشن. في عندنا ستة فاكتورز، ده لوحده سؤال. انت معاه مسخرة هنا. لا حد جاي يغمض الكاميرا. سريعة. ياخد بص معايا هات بقى خلاص. دلوقتي احنا بنرمي الصوديوم من 1 الى 400 ملي اكوبيلنت بير دي. واحد يقول لي ده مين جوان سعيد؟ طب لان في واحد ملح خفيف جدا في الاكل قلت ملح واحنا قلنا في احد الجمل الاربعه الاساسيه انك لازم تحافظ على الصوديوم في الجسم ثابت على قد الانتاج على قد الاكسكريشن، لازم عشان الصوديوم يقع ثابت. مش كده رينج واسع جدا من واحد الجمل. أقل الشروط في المعلومات العامة استخداماً لنا في الشعب الياباني. البناء عندهم أقل نسبة من الهايبرتنشن. قلت بالك الهايبرتنشن ده حاجة رهيبة. لأن ده بيدمر الكلية ويعمل لك نزيف في المخ. هو السايلنت كيلر هناك القاتل الصامت. بيجيب لك من كارد الانفعاش. عشان كده الشعب الياباني يتمتع بتاني أطول عمر في الدنيا. متوسط. بعد الايسلاند نمرة واحد قلتها اليابان نمرة اتنين كندا نمرة ثلاثة ده المعلومات العامة مصر بقى بيحبوا الملح اشرب يمكن احد اهم نصائح اللي بقولها لك النهارده انك ابتدي جرادولي قلل الملح والتيست بادز هتاخد على الكونسنتريشن الجديد مش هتحس ان الاكل دلع وملح قليل طيب بس خدها جرادولي زود اللايف اكسبكتنسي بتاعتك الحمد لله مزيان فعلا بيسموها السموم البيضاء السكر والملح والدقيق طبعا اللي هي بتوع التاكل ده حاجات بيك اللي هو المخبوزات بقى كلها الناس اللي عماله تدي بقى دينش ومش عارف سينامون وحاجات الحاجات اللذيذه دي خلاص دول السموم البيضاء ملح سكر الدقيق خلاص هو ده كده تقلل منهم ما بنقولش ما تاخدهمش تقلل منهم واختاروا من الملح عشان تبقى عادي تعالى بقى الريجنيشن سوديوم اكسبريشن اول حاجه عندي الجلوميرولو جوبيلر بالانس خد بالك الكلمه مش عاوز عبط خدنا كلمه مشابهه تماما تيوبولو جلوميرولا دي خدناها مع اوتر ريجنيشن امتى ما تلخبطهمش لو فاهم ان هناك القصه ابتدت في التيبيول ان الماكرا بنسى كيمو ريسبتورز قاست الماكرا التيبيول وعليه غيرت الفلتريشن في الجلوميرولس يبقى القصه بدات في التيبيول وانتهت في الجلوميرولس الى العكس القصه تبتدي في الجلوميرولس وتنتهي في التيبيول دلوقتي لو ان الجلوميرولس زود الفلتريشن الجلوميرولا فلتريشن دي زاد تمام؟ طب ما كده يبقى هيزيد ملح في الهيدرو خف لما الجلوميرولا بيطلع ملح كتير التبيولز اوتوماتيكال بيتزود ال ريابسوربشن يبقى الجلوميرولا دخل ملح كتير التبيولز متصل يبقى الجلوميرولا ليه؟ لان التبيولز ما بتمتصش كميه معينه انما نسبه معانا 65% تلتين الكميه فلو كميه صغيره التلتين يبقى قليل كميه كبيره التلتين يبقى كتير وليه شرحتها لك؟ لان مفيش مع ان الصوديوم اكتف لكن ما عندوش نقطه ساتوريشن مش حاجه اسمها تيوبولر ماكسيمم في البروكسيمم الولاد بعد تيوبولر ماكسيمم خلاص ليه؟ السيري اللي حطها لعبد الله ان الكاريرز ان ليه عمرهم ما هيبقوا سلفريت يبقى نطبق عليها كانها باسيف جريديان يبقى صوديوم بصلي فلتر كتير يبقى جريديان زاد اللي ابزوربشن زيد زاد اكتر واكتر اللي ابزوربشن زيد اكتر واكتر يبقى عاوزك بفهم تكتب لي جنب جلوميرولو تيوبولار بالانس ده بيشرح الجريديان تاثير الجريديان هتفلتر كتير الجريديان تزيد اللي ابزوربشن زيد تفلتر قليل الجريديان تبقى قليل هي ادوبشن مالي تملي وتري ابزور كميه ثابته اسف نسبه ثابته كونستنت بيرسنت اللي هم بقى كاتبينها زي ما تحس كده ان الاسر الامريكاني مش فاهم يقول لك ايه انترنسك ميكانيزم اندبندنت خلاص هرمونز ما هوش فاهم ما وصلش لسه ان الكارير ان ليميتد فاكر في ميكانيزم مش فاهمين الكارير ان ليميتد ان كل حاجه مقارنه بالصوديوم لو الكارير ساتوريتد هيوقف الصوديوم يوقف الموضوع كله فكاتبها انترنسك ميكانيزم هرمونال اندبندنت حاجات زي كده تبقى جنبها جريديان جنب الراحه نيجي تاني حاجة الريت ايه اهميتها؟ ايه الامبورتنس الحكاية ايه اهميتها لما الفلتر كتير نمتص كتير؟ عشان ما يروحش للديستال كونفيجن تبيول كميه كتيره لان في الديستال الكاريير ليميتد 3.0 يبقى ده الامبورت. ليه لما يفيد ده كتير لازم بروكسيمال تاخد كتير عشان ما يروحش الديستا كتير؟ لان هناك مش هتعرف تتصرف فيه، لان هناك في كيلور ماكس، هناك الكارير بيبقى محدود وساتوريت. تاني حاجه الريت اوف كيلور فلو في رؤيه خاصه لعبد الله اللي جنبها فاين، مش احنا بنقول جريدينت تايم برنسبل؟ فنمرة واحد اثنين دول، واحد بتشرح الجريدينت واثنين بتشرح التايم. حسين فضل لما الريت اوف فلو يبقى سلو، حسين فضل يبقى في مور تايم ان احنا نعمل فيها ابزوربشن. يبقى كان واحد واثنين دول بيشرحوا ايه؟ جريدينت تايم. الطالب فاهم قوي، عنده مزاج قوي وفاهم قوي، بتوع عدده قليل قوي. طيب نيجي بقى فيها بريشر من ثلاثة. قلت مستشار صديقي يقول لي اسم الضغط ليه؟ يقول لي عايز ضغط عالي. عرفت ازاي؟ يقول لي بنزل بول كتير. هو شاف الاسفيشن ايه اللي بيربطه؟ ان تبني الضغط العالي بيعمل نزل ميه كتير، بريشر ديوريسيس اند بريشر ناتيوريسيس، يعني نزل ملح كتير وعليه ميه كتير. بريشر ديوريسيس وبريشر ناتيوريسيس. ايه الميكانيزم؟ دلوقتي لو الدم اللي داخل الكلى قليل بتطلع ايه؟ رينت، ورينت في النهايه طلع عنده لينس الدم. طب لو الضغط عالي يبقى يدخل الكلى دم كتير، يبقى مفيش هنا وعليه مفيش اجيتنس الدم وعليه مفيش الدوستيرون وعليه مفيش امتصاص للصوديوم، فالصوديوم هينزل ياخد معاه ميه. يعني مشاكل بتحل روحها. ضغط عالي هو بيغطي نفسه عن طريق ان الكلية تنزل ميه كتير. ولا تنسى ان الموست امبورتنت ميكانيزم ان ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر رينال ميكانيزم. يعني اهم حاجه بتظبط الضغط هي الكلية. ضغط عالي تروح رامي ميه كتير من اعصابك الكل من اعصاب الضغط. لان الضغط العالي دخل دم كتير ما طلعش رينال، ما طلعش انجيتنسن 2، ما طلعش اندوسترول، رمينا الكلام ده كله. تاني حاجة باك ليك اوف صوديوم ان اليوم. ان الضغط العالي في البريتيولار كابيلاريز خلاص وقليل في الانترستيشن فيول. فده هيرمي الصوديوم في اليوم. تخيل بقى ان الصوديوم عاوز يمتص في البريتيولار كابيلاريز، الضغط عالي. انت المية ولا الصوديوم ما عرفوش ينتقل. فالفقر العكس بريتيولار كابيلاري انترستيشن فيول ما فيش ينتقل. نيجي هنا أربعة هرمونز. اشهر هرمون مهم لامتصاص الصوديوم الالدوستيرون اللي هو المينرال كورتيكويدز. تعرفي؟ طب الجلوكو زي المينرال عندها ويك مينرال كورتيكويدز لك اكشن. طب الانجيوتنسين 2 ده اقوى واحد، يبقى اشهر واحد الالدوستيرون، انما اقوى واحد الانجيوتنسين 2. ليه؟ لانه بيشتغل كورتين بتو ميثود دايركتلي وعن طريق اللي بيطلع الدوستيرون. دايركتلي ابروكسيمال بيساعد امتصاص الصوديوم. ويطلع الدوسترون يساعد امتصاص صوديوم الديستال. يعني فعلا كل حاجه في الانجيوتنسين 2 فاكرها؟ This formula in two steps has got two main functions. في اي لسته بيبقى نمبر 2 على الافرنس والايفرنس ارتيول بيأثر على نمبر 2 وبيساعد امتصاص الصوديوم في حتتين، في البروكسيمال والديستال، في البروكسيمال بنفسه وفي الديستال عن طريق الاردو سيرون. يبقى الزهر فعلا نورمال تو دي يعني متطابقه جدا مع الانجيو تنسل 2. فانا ليا راي الحقيقه، يعني انا بعتذر، انا قسمتها تقسيمه من رالو مع جلوكو انجيو تنسل مع ايتا تنسل. طيب لا خلي ام في سي مع بعض لان كل دول بيزودوا. حطهم بلون واحد وخد معاهم بنفس اللون الايستروجين الهرمون الانثوي. ده برضه بيزود الصوديوم ريابسوربشن وبيفسر حاجه مش كاتبها الزميل بس انا احب اقولها لكم. البري نيسترو انتليجن ان بنات كتير قوي يحس ان المنستريشن هيحصل قبليها ب 1 او 2 دايز، تحس ان هيحصل منستريشن. يعني تقول لك اه المنستريشن جاي، لان في ظاهره اسمها بري نيسترال تنشن. ايه سبب؟ الالتروم دي على جدا قبل الاستريشن قبل الحيض، فبيزود الملح والميه فيزود الضغط، فهي تحس بعدم ارتياح فيجي لها تنشن ده احساس ان هيحصل استروجين. فده الجيش من عالي قوي يبقى هيحصل استروجين. نلاقي بقى ثلاثة لون تاني. يعني عاوز اغير التقسيمة اللي قصاد. الثلاثة بقى اللي بيرموا بيرموا الصوديوم. الاتريال ناتريوريتك بيبطايد. صح؟ اللي هو بيزود دون استروجين ديت. الاتريال ناتريوريتك بيبطايد. والثانية بقى اللي هو انزوتيلينز اللي بيشتغل على طريق البروستاجلاندين E2. طب البروستاجلاندين E2 بيشتغل على طريق الانزوليتيك بيبطايد. حتى حلو يبقى كده مربوطين ببعض. بص يبقى الانزولين بيزود البروستاجلاندين E2. البروستاجلاندين E2 بيشتغل زي الانزوليتيك بيبطايد. يبقى هما خط واحد رابطين ببعض. الاندوزيلين يطلع الـ E2 بروستاجلاندين E2 يزود الانزوليتيك بيبطايد والانزوليتيك بيبطايد من اسمه ناتريوريسيس بيعمل ناتريوريسيس اللي بيزود الجي اف صح؟ بالاضافه اللي بيزود هنا الناتريوريسيس بيعمل فازكشن في الافلت وفازكشن في الايزو. يبقى عاوز نقسم الهرمون السبعه الى اربعه وثلاثه. اربعه بيزودوا الصوديوم ري ابزوربشن وثلاثه بيقللوا الصوديوم ابزوربشن يعني بيعملوا صوديوم اكسبريشن. مين الاربعه؟ مينرالو هذا هو الاشهر. وجلوكو عنده ايه؟ مينرالو في الكوزا الاكشن. ومين الاقوى؟ انجيوتنسين 2 الاربعه مينرالو وجلوكو وانجيوتنسين 2 والايزوتنسين. الاشهر هو مينرالو الاقوى نعم سؤال مهم. طب ايه الثلاثة اللي يمنعهم سا الصوديوم واحد يركض نفسه بالتاني اللي هو الاندوثيلين اللي بيطلع ايه اندوثيلين طلع بروستاجلاندين اي 2 اللي طلع الاتريال ناتريوريتك بيبطايد ده الهرمون. طب نيجي للسيمبثاتيك بعد كده. دلوقتي انت يا بهاي اتفضل لو انا قلت لك السيمبثاتيك بيعمل ايه في الضغط؟ علي؟ يبقى ازاي يعني انه يزود الكربون يزود الصوديوم والمي الماء والمي يعني بالفطره الاول تتجه اتجاه صح. يبقى السيمباثيك بيزود الصوديوم ريابزوربشن ينقص الصوديوم اكسبريشن صلح ينقص الصوديوم اكسبريشن. طب تعال نشوف الميكانيزم. السيمباثيك ده كنا خدناه عن طريق البيتا ريسبتور كان بيطلع رينين انجيوتنسين 2 فاكرها؟ كان ضمن الحاجات اللي بتطلع رينين من الملكيه السيمباثيك ستيميليشن. السيمباثيك بيعمل باوز بوزيشن في الافرنت يقلل الرينال بلاد فلو شيء فا فمفيش اكسبريشن تحصل ليها فوش ودايركت اكشن عن بروكسيمال كونفيرتد تيبيول والكيك اسيد السندي ده قلنا الثانية والتوب صوديوم كاسمين. ده نمرة ستة ده ريتكس هنشرحها القصة القادمة بإذن الله. في مجموعة أنا قلت لكم واحد منهم اللي هو اللازكس اللي هو اللوب ده ريتكس في باظ ده سؤال نظري مهم السؤال حضرتك لسان أطفال ده السؤال نظري مهم السؤال طيب جلوكوز ري ابزوربشن هذا المهم السالب عشان ناخذ الدين لا كثير جلوكوز ري ابزوربشن مع شفت مصطعش في النظام واصل النظام اقصى السؤال ده اللي هو هذا المهم السالب جلوكوز ري ابزوربشن هذا المهم السالب. ولو انا بحب اسهل فيني فبقول فيه بلوميرس ده موضوع وثلاث اسئله ميجرمنت فاكتور فورس. السؤال الثاني صوديوم ده جواز عليه الهاندلنج والفاكتور بس ما تزودش على الاسئله بس ده موضوع سهل. ثالث سؤال جلوكوز ري ابزوربشن ورقم الساعه رقم 3 بالظبط اهو عيب في الصفحه دي اهو عشان نجيب كل حاجه. ثلاثه ابتدي بمقدمة من ثلاثة فكر معانا وخش. هل الجلوكوز مادة لها أهمية غذائية ولا مش مهمة غذائية؟ طبعا. يبقى نعمله كومبليت ولا بارشال ابزوربشن؟ كومبليت. كومبليت ابزوربشن. السؤال الثاني هل هو قاطرة أم عربات قطار؟ عربة. يبقى سكندري أكتف ابزوربشن فاكر بيه. طب فين؟ بص على الرسمه اللي هي بتقول لك كل الكلمه البروكس مال. مش في البروكس، بص كويس فيرست بار فيرست هاس قلت البروكس والكمبيوتر يونا. كانت هذه مقدمه من كام جمله؟ ثلاثه. كمبيوتر يا زول سكندري اكتب الفيرست هاس والبروكس. نيجي للكنيزك، ثلاث جمل عند اليونال وثلاث جمل عند البيزل اللي هي الرسمه اللي كانت قبل دي، مش هرسمها تاني دلوقتي، مرسومه صعب. فاحنا قلنا ان الصوديوم لو كنت بص عندك الرسمه بتاخد الصوديوم اكتف تحت البيزل اكتف، عيش تركيزه بقواطي جوه السلك بحيث عند اليونال بوردر ماشي بالالكتروكيميكال جريدينت، وهو ماشي ماسك معاه كارير. دي ايدك تاني، ده الكارير اهو، ارفع ايدك ارفع ايدك بس. انا ايدي دي الصوديوم وده الكالر وراح الثانيه بالغوز. ادام امسك، ادام الصوديوم ماشي الكالر لازم يمشي، الجلوكوز لازم يمشي، الجلوكوز ديبندنت على الصوديوم بشكل رياكتيف يا فوش. وان كان اجينست جريدينت، وشوف الروعه، نبني تركيز عالي للجلوكوز جوه السيل عكس الصوديوم. بحيث تاني نقل البلاد فروم هاير تو لو تبقى ديفيوجن، بس بس نبتدي ديفيوجن، مش عاوزه طاقه، مش عاوز غباوه، بس كارير، بس عاوزه كارير. عشان كده سموها كارير ميديتد او فاسيتيتد ديفيوجن. انا لو قلت ان السكر تملي متشال شيء، بس عند اليونال بوردر الكارير ديبندنت على الصوديوم والبوز بماده الفلورنس، انما الناحيه الثانيه الكارير اندبندنت الصوديوم شال الجلوكوز بس وهفصلها جاي وفلوريدزن انسنس. يبقى ان ان الصوديوم اندبندنت، الكارير اللي هو الصوديوم اندبندنت عند الزراعه الموتر هو الفلوريدزن انسنس، انما الكارير هو الصوديوم اندبندنت فلوريدزن انسنس، عشان ما تربطهمش ابدا. وي هاف تو كاريرز، اللي صوديوم اندبندنت فلوريدزن انسنس، والصوديوم independent fluorescent incense. انا عارف ان السمع رهيب في الذاكره، this why كل الميموري سنتر هنقولها مع السيركوتي الكابتر لوب بعدين مش محطوطه على الفيجن زي حتى الاغاني هتيجي اغنيه اقراها عمرك مش كده اسمعها بس مرتين ثلاثه جبتها على طول خلاص. احب الناس الرايقه حاجه على طول، اما الناس المتضايقه الناس المتضايقه انا لا ما فيش على طول بين واحد مش عارف اكتبها ما انا عارف بس ما يبقى عملنا ثلاث جمل، ثلاث جمل عن اليونال وثلاث جمل عن الليزر. فعند اليونال انا لا ما نبيش في اليونال سكند رياكتيف اسم والكارير الصوت اللي بدل وفلوريزن سنسل وحتى سنس كمان اللي هو بيه ارقام. انما الناحيه الثانيه الكارير صوديوم بيبقى اسف فاسيلتيت ديفيوجن والكارير صوديوم اندبندنت وفلوريزن ان سنس. يبقى عملنا تسع جمل دلوقتي. طيب ثلاث جمل اللي بعديهم عباره عن ثلاث ارقام لازم تكتبهم. الرسمه دي رسمتها لكم قبل كده يا شباب. قلت ان انا بتخيل ان النيفرونز ده اضعف نيفرون، يعني عنده اقل عدد من الكارير، يبقى اول واحد بيبقى ساتوريت ويمثل الرينال ثريشولد. الرينال ثريشولد ده اضعف واحد اللي هو 180 ملي جرام بير سال، بينما النيفرون ده بيمثل اقوى نيفرون خلاص عنده اكبر عدد من الكارير، فبيبقى ساتوريتد على ليفل اعلى ليفل اللي هو يسموه تيوبولار ماكسيمم فور جلوكوز تي ام جي، اللي هي في الميل اكتر من في الميل. في الميل بيبقى 375 وفي الفيميل بيبقى 300، بس خد بالك خد بالك في ناس كتير بتقول لك ده ملي جرام بير مينت. ايه الفرق بين بيرسنت بير مينت؟ لو كان ببساطه شديده البرمينال فلكشن ريت في الدقيقة 100 سنتي كان بقى المينت هو البرسنت، يبقى امتى كان يبقى البرسنت هو البرمنت؟ لو كان بير مينت جي اف ار بي ايه؟ ب 200 طن 100 يبقى مش هتفرق 100% هي نفسها 100 بير ماشي. انما الشيخ في ار 125 وعلي بير مينت تزود الرقم 25 في 100 ده حسابيه لو محدش عمره ما فكر فيها ولا يسالك فيها. انما تبقى فاهم ان دي بتتحسب بالسنت ودي بتتحسب بير مينت. ففي شوف بير مينت يختار الدائره بنفسك عشان ما تلخبطش دي بالسنت انما دي بير مينت. ايه الفرق؟ ان بير مينت تخلي الكميات مزاده اكتر 25%. كان امتى الفرسنت اللي هو في المانك؟ لو كان الجي اف ار 100 سنتر دي 100 سنتر دي يبقى فرسنت هي فرم لكن هو اكتر 25%. ده بقى عبد الرحمن لازم يسالني السؤال ده يقول لي طب ليه الميل اكتر من الجي؟ طبعا ملهاش كده. النيفرونز اقوى في الميل من الجي حتى لو ابتديت اقول الاجابه الساخره ان جنرال سبيكينج الولاد اطول من البنات فربما النيفرونز برضه في الولاد اطول من قلت له حتى تخيل عريس كده ازعه والعروسه طويله قوي منظر مش حلو اليوجوال كده اللي كل واحده بتطلع اطول من شويه ما انا عارفش ليه بس المنظر بيبقى كده لذيذ انما تلاقي عروسه طويله والعريس قصير مش حلو فهرج فهرجنا انما اتس فاين هفسرها ازاي 100% التفسير ان النفرنس في الميل اطول عندها مور كارز صح؟ فبتقدر لحد 225 بينما الجميل اقصر شويه وكما الحقيقه يعني يبقى اخده منه مش كده؟ العكس كان يبقى ادوخ. ثالث رقم على الفيلد البايكيمستري اللي هو الفاستنج بلاد جلوكوز اللي هو 70 ل 110 هنا بيرسنت يبقى واضح واضح واضح ان الفاستنج بلاد جلوكوز في حدود مقدره اضعف داخل كده احنا نورمال الشخص نورمال ما يفقدش الجزء يرجع ايه حتى لو كان ده الفاسي هيزيد يبقى ايه 130 140 ستيل تحت 180. طيب تعال نشوف بقى ايه يبقى ثلاث ارقام بعد كده الموضوع اللي بعده ثلاثه في ثلاثه يعني جدول اتكلم فيه على ثلاث حاجات الامونت فيلتر والامونت ري ابزوربت جدول رطوبه صامت والامونت اكس بي وهاخدها في ثلاث مراحل لحد 180 ما بين 180 و 375 300 وفوق 375 يعني هتكلم على ثلاث حاجات. تعالوا بصوا مع بعض لحد لو انت عملت البلاك جلوكوز لحد 180 100% الاماونت فلتر هتزيد لان القاعده عاوز اقول لك حاجه اي ارتفاع في الجلوكوز في الدم يقابله ارتفاع مماثل في الفلتر. ليه ليه ليه؟ لان الجلوكوز بيسرقني فلتر اقل من 4 نانومتر تركيزه في الفلتر هو نفسه في لازم فاي ارتفاع في الجلوكوز عاوز ناس فاهمه مش حافظه اي ارتفاع في الجلوكوز في الدم يقابله ارتفاع مماثل بالملي في فلتر من التركيز في الفلتر هو نفسه في البلازما. فلما اقول لك زودت جلوكوز 180 يبقى الفلتر زاد اقول لك حاجه في الثلاث مسائل الفلتر هيزيد. الفلتر زاد فيهم هم الثلاثه. طيب لما زود لحد 180 الفلتر زاد ايه رايك ري ابزوربشن حصل له ايه؟ زاد برضه. طب في حاجه اكسكريتد؟ نو اكسكريتد. طب انا كده مظبوط ولا عكس؟ لا عكس لا ما هي مظبوط انا عاوز ان انا يعني ان راسي فلتر ويابزورب اكسكيوز ده ارقام ممكن اعمله بالعكس بس يعني احط الارقام هنا وهنا فلتر اكسكيوز اللي يابزورب مش فارقه بس هنا مش هيبقى المكتوب زي الاشاره. تعالى بقى بص معايا لو هعلى الجلوكوز من 180 ل 375 كلام سهل قوي. بص بص معايا شوف هتقرا الكلام ده في كتاب هتحقق في عشق اسمعني كابل اوف مينتس تفهم بالظبط هم عاوزين يقولوا ايه. اعلي جلوكوز من 180 الى 300 375 يبقى الاباوند فيلتر احصل لها ايه؟ دي قلنا لو زودت جلوكوز في الدم هجيب في البيت. طيب تعالى نتفرج مع بعض. النفرون دي هتبتدي تكسكريت لان انت تخطيت الماكسيموم بتاعها لكن النفرون دي زودت ايه؟ ري ابزوربشن. فمن 180 ل 175 زاد الفلتر زاد الري ابزوربشن ببعض النفرون وزاد الاكسكريشن بنفرون سبوت. دي زودت اكسبيشن ودي زودت الري ابلوش الفلتر زاد. طب لو زودت فوق 375 الجلوكوز فوق 375 يبقى 100% اتفقنا الفلتر هيحصل له ايه؟ هيزيد كله هيكسكريت، دي هتكسكريت ودي هتكسكريت، يبقى الاكسكريشن هيحصل له ايه؟ هيزيد. وري وري ابلوشن ما زادش نو انكريس ليه؟ لان احنا ريتشت الماكسيمم. ولو طريقه اسهل لحد 180 كله ري ابزورب، فوق 300 او 375 كل اللي فوق 300 او 375 كله اكسكريت. طب ما بينهم بارشال اكسكريت اللي بضاعه النفر وبارشال ري ابزورب، ما فيش اسهل من كده. هو عايزها تاني لحد 180 قولها كل اللي فلتر لا ابزورب مقتنع مش مقتنع لان كل ما فيش حاجه هتنزل لحد 180 كله ايه ابزورب. طب فوق فوق اللي فوق 375 كله اكسكريت، كل اللي فوق اكسكريت. انا قصدت نفسي. طب ما بينهم لو هنلف الهير هنا بعض النفر هات اكسكريت وبعض النفر هات ابزورب. سنه صعبه. تعالى بقى نحط الكيرف بالقوس كير ده مهم جدا، تايتريشن كير تدعي عليه مهم جدا، ما ينفعش سؤال من غير الكير. برضه في ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات هنا الجلوكوز ليفل لازم الف. بص يا بابا بص يا بابا، لو قلنا الفلتر في جميع الاحوال بيحصل له ايه؟ يزيد. يبقى ادام زودت البلازما كونسنتريشن الفلتر اتزاد. اه فده الكير بتاع الفلتر. معترض ولا لو حد مش فاهم يقول لي فهمنا ليه؟ اي زياده للجلوكوز في البلازما، جلوكوز بلازما ليفل زادت، ادام زاد لازم الفلتر يزيد. ليه؟ ليه؟ عشان يا بابا جلوكوز از ريدي ريفيل. لو التركيز بتاعه في البلازما 70 يبقى في الفلتر 70، 80 يبقى 80، 90 يبقى 90، 150 يبقى 150. فهمت الكلام ماشي كده؟ طب نيجي للاكسكريشن. مش عاوز افكر. الاكسكريشن ابتدى عند كام؟ ابتدى عند كام؟ بصوا على الاسئله. انا همشي كده مفيش خالص اكسكريشن. عند 180 ابتدى يحصل اكسكريشن. ده الكلام بتاع الاكسكريشن. متى بدا الاكسكريشن؟ عند 180. طيب طول ما انا بزود الري ابزوربشن عمال ايه؟ يزيد. يزيد امتى اصل الماكسيمم؟ يبقى بالعكس طول ما انا بزود الري ابزوربشن عمال يزيد لحد عند 300 او 375 وصل ماكسيمم. ده الري ابزوربشن. حلوه ولا صعبه؟ انت ممكن توصل الكيرف بتعاد في عشت وهو تافه. اي زياده في البلازما كانوا قابلها زياده مماثله في يبقى من اول الكيرف اي زياده في البلازما الفلتر بيزيد. طب الاكسكريشن مع اول زياده نزل امتى ابتدى يظهر؟ عند 180 الرينا فيشر ابتدى يحصل اكسكريشن، لكن من اول دقيقه في ري ابزوربشن وصلت ماكسيموم عند كام؟ يبقى ري ابزوربشن شغال وصل هنا ماكسيموم عند 375. حته بقى اللي هي يعني فيها نظافه شويه، ان الكيرف هنا مش زاويه كده، في سبلين تدرج في الوصول هنا لهنا. ليه يا بابا؟ افهم يا بابا. لان هم انا للتسهيل رسمت كام نفرون، لكن ده هم واحد زاد من 10 نفرون في كل كليه، يعني في واحد اكبر من ده شويه وبعدين اكبر شويه، يبقى التدرج حصل لانه عندنا كذا نفرون عمال بنوصل، مش فجاه من هنا لهنا، لان هم 1.3 مليون نفرون في كل كليه. ففي حاجه اسمها ايه؟ سبلين. يعني ما يصحش ترسم ان ري ابزوربشن وصل ماكسيمم كده، غلط، وصل كده. لانه في نفر قصير هنا ونفر اطول شويه ونفر اطول شويه ونفر اطول شويه لحد ما وصلت الاطول واحد. حد فاهم حاجه؟ طيب تاني يا شباب. سكيني فيه مزاج قوي. لافت اور هيت ات. ادي العنوان بتاعها. يا فاهم كويس قوي يا مش فاهم حاجه خالص. بس اوفر ييرز اور ديكيدز معظم الطلبة كانوا فاهمين كويس قوي أنا بقول إيه. أي زيادة في البلازما يحصل إيه في الفلتريشن؟ بتزيد. يبقى اي زياده بالنسبه بالاسم. طب هل اي زياده في البلازما بتبقى اكسبيتد؟ امتى؟ يبقى همشي كده مفيش اكسبيتيشن، ابتدى بعد 180. لكن اي زياده في البلازما هي ابزوربشن ايه؟ لحد ما يوصل ايه؟ ماكس. يعني بيزيد لحد ما يوصل ماكس. الماكس ده اصل وصادر ولا جرادوال؟ جرادوال. الحمد لله الناس فاهمه. هقولها تاني حتة أولية لحد 180 كله ريأبزورب، بعد 300 أو 375 كله طب ما بين الاثنين بارشل ريأبزورب وبارشل اكسبيتد، ده الجدول ثلاثة مفيش نظام أحسن من كده في الدنيا. لو النظام حاجة تبقى عور سيستم، خلاص لو النظام عاوز يتسمى حاجة يبقى عور سيستم، نظام جوه النظام. هذا عشر نظام. نبي حتى لنجز بس لازم تنتهي بخناقة من أول يوم. إن كل ضرب عندي كل حاجة محطوطة للنظام هو ما بقى هيجو كل واحد يحط عكسه في حتة. تنتهي بمعركة. ونقعد بقى الصبح ده فين محفظتي في الموبايل في ما فيه ما محطهاش حتة معانا. زي حالكوا يعني. وبنت شرعي ايه ده؟ مش معقول كل حاجه حاططها ده حاجه تفتح اضافه كده متنظمه تماما. ايه الحاجات اللي محطوطه فيها؟ ومكتوب ورق ده فيها ايه بالظبط؟ عشان ما ادورش. ايه كاتب ورق ايه؟ ده كل حاجه نمبر اوف ايتمز في اي بيت رهيبه. فانت شايف حاجه معانا مسامير مثلا، طب انت نسيت حطيتها فين؟ يعني بقى ايه؟ عندك شغل كده طرفه كذا في كذا فيها رف العلوي رف الاوسط كذا ما تنفعش على حاجه خالص. حرف المين مسامير. وقالوا حفظت عن وريد شفت ده فايز بيقول لك دي حاجات بتسهل يا حرام قال لي انا جامد خلوا كلام في التفكير ما فيش عشوائيه في الفكره يا جماعه عامل زي يبقى بالجزء نتكلم عليه كنقطه ثلاثات مقدمه من ثلاثه because it's completely absorbed. Second half, in the first half of the approximate convoluted unit. Right? And the lunar border third moment. Second half, sodium dependent fluorescent sensor. الناحية الثانية second, بيبقى facilitated diffusion. Sodium dependent fluorescent sensor. ثم ثلاث أرقام. 70 إلى 10 ده في الفاس 180 ملي جرام زريد الفريش وهو كل سايز مع أضعف طفل تي إم جي الولاد أطول من بنات ولاد عبد الرحمن 375 أو 300 بس في الملي واضح ده كل سايز مع أعلى واحد. ثم جدول عبارة عن ثلاثة في ثلاثة هنتكلم على الفلتر ريزون ديسكيشن ثلاث مراحل لحد 180 375 كله اكسكريت ما بينهم بارشلي ريابزورب بارشلي اكسكريت. ثم كيرف في كم منحنى؟ ثلاثة. ولا تنسى السبراي. اما لو كده السؤال بالشكل ده لو في حاجة اكتر من فول مارك لازم يدوها لك. ده سؤال الجلوكوز خلص بس من المارك طلع تاني. ونفسي لما في يوم الايام يتغير الموقع وتبقى الشارح ما تتكلمش انشا الناس نيدز انها تمشي ستيب باي ستيب بوينتس. ساعات بقى هم قال لك البوينتس زي النظام ناجح فهم يعملوا بوينتس في حاجات ما فيهاش بوينتس. يعني اي بوينتس يعني قسموا الفقره بوينتس وبس ما لهمش علاقه ببعض. خد بالك انا البوينتس لها علاقه ببعض ثلاث كربات ثلاث ارقام فاهم الجدول بتكلم على ثلاث مفيش اي فقره احطها في المكتب هم فاكرين النظام ده حلو اي حاجه عندنا شايف شروط ووزاره بتحل الشروط. طيب سؤال شافه بقى الجلوكوزوريا يعني امتى الجلوكوز يظهر في البول؟ انا عايزين في حالتين لو الفاستين تخطى رينال تريشر وده يسموه دايابيتس فيليز او لو الكليه باظت وبقى فيها بعض النفرون تحت الفاس. يعني النفرون فيها تعبان قوي، حتى الفاس اللي مش عارفه كيف. يبقى ديفكت هنا فين؟ في الكلى. فيسموها رينال جلايكوجوني. يبقى الفاس ده ما هو بس المينيمال بقى تحت الفاس. في نفرون اضعف من الفاس، فحتى الفاس مش له. في ديفكت في الكلى. اللي حتى بحب اقولها بطريقه اسلوبيه. بص يا بابا زي اهو برميل كده، وده الليفل بتاع المايه فيه سخن هنا. امتى تدلدل المايه دي؟ عند ايه؟ لو المايه تتخطى السخن، السخن هنا ينزلش، او لو السخن موجود هنا. برضه المايه تنزل، يبقى احنا يا نعلي المايه يا نوطي الضغط. نعلي المايه ده بيتش ليز، نوطي الضغط ده نوطي لينا حلو؟ سوريا يعني. شرط اكون اقلم الصفحات من فضلك. Love it or hate it. فهمها كويس قوي مش فاهم حاجه. الرسمه دي عاوزك تكبرها زي ما عملنا في الكاميرا الصغيره. 50 قرش كده زيرو ولا حاجه، اطلع شويه في البيت اتفرج عليها، اتفرج عليها. ايه الكلمه؟ حديث الماء. موتور يا زوج. كنت بفكر لك اقول لك العمل ده دلوقتي. موتور يا زوج. أهم كلمة بحب أقولها، بلاش كثير الناس. أغنية ليلى مراد، أغنية ليلى مراد، المية والهواء. بحب الكلمة اللي مش حاضرين هنا مراد ولا؟ المية والهواء. واحدة مكة. فقط. ما ينفعش أكتر حاجتين محتاجينهم في الدنيا المية والهواء. ما ينفعش ندفع فيهم طاقة، ما ينفعش الوقت. ما ينفعش الكوباسب عاوزين كلمة، مش عاوزين حاجة خالص خالص خالص. by simple illusion. ده مين؟ الماء والهواء. اوعى تتساءل. الماء والهواء by simple illusion. جمل من الناس بعد ما اتخرج في عشرات الجمل بنقولها مشهورة وما زالت العين اللي هي وإن كأس العذاب الإنسان عندما تمتلئ إلى فوها فيها لا يصبح هناك تمتلئ مكان جديد. مين قال الجملة دي؟ المشهورة بتاعت المدريم. افتح عندي رايح قدام المكتب بتاعك افتح اه هبه دي لا تدفع طاقه ولا حتى مفيش طاقه بالسجن، مفيش حاجه خالص، لان الكميات يدوب الانسان لو محتاج الى يحميها لو محتاج حاجه، مش محتاج حاجه خالص. طيب فكر بقى مع بعض. امتصاص الميه بيتم بطريقه بطريقتين، اوبليجاتوري يعني اضطراري، وفاكالتيف او اوبشنال يعني اختياري. ليه؟ بس احنا بنفلتر كام سنتي؟ 125. احنا مش مختلفين في كل 125. 125 مش مختلفين فيه. عندك ميه ما عندكش ميه سيفيرلي دي هايدريتد. سيفيرلي اوفر هايدريتد في الحالتين اول 87% كل الناس هتمتصهم. انما الاختلاف في اخر 13%. بس. لا اللي محتاج ميه ياخد معظم ال 13. اللي مش محتاج يرمي معظم ال 13. فعشان كده أول جزء ما فيهوش تفاهم. أول 87% كل الناس هيمتصوه. وهذه ال 87% دول هتقعد بقى تحفظ شوية أرقام. 65% ثاني كروس فاميلي نفس الرقم بتاعه. الصوديوم. 15% ثاني لوبو فاميلي نفس الرقم بتاع الصوديوم. ثم في الفيرست هاف اوف ذا ديستالي 5 ثم 2 87%. طيب هنا الميه مع الصوديوم وعليه لطالب ذكي ادام الميه مع الصوديوم على قد الميه على قد الصوديوم يبقى مفيش تغير ليه؟ نو تشينج ان اوزموتيك بريشر. فبتاخد ميه وملح بنفس القدر، يبقى هل يتغير الاوزموتيك بتاع فيه الاكيوت؟ فبتجيب ملح وميه بنفس المقدار زي الكوبايه قسمتها الاثنين. هل الاوزموتيك اتغيرت؟ لان قسمتها بملحها بميتها عصير كده ورحنا قاسمينه في كوبايتين. هل التركيز اللي انت بتاخده غير اللي انا باخده؟ لانك المايه بالعصير المايه دي ماشي. يبقى هذا النوع من الادوبشن ما بيغيرش الريزولت بريشر اوف تو ذا فيلد. بس الفكالتا دي في ناس هتاخد مايه بس اللي هي محتاجه مايه ليها دي، وناس هتاخد ملح بس اللي هي اوفر هيدريتد عشان تركز. يبقى هنا المايه نو ريليشن للصوديوم، مش مع الصوديوم، مش مع الصوديوم، وعليه ده هيغير الاوزموتيك بريشر اوف تيوبال فيلد. النقطة الثالثة obligatory no role for ADH، لأن الهرمون أساسا بيعمل إيه؟ regulation، والregulation في أبسط صوريها يعني هيزود الطعس جماعة regulation. طب كل الناس هنطلقوا 87% غير قابلة لا للزيادة ولا للنقصان، يبقى ADH هيجي يهب بإيه؟ عوز تانية كمية ثابتة لا يقدر يزودها من الحصر، يبقى نو رول فور ADH. لكن في الفكاتر في ناس تاخد ماء كتير، ناس تاخد ماء قليل، يبقى سو وي نيد انتيبيوتيك هرمون. والفكاتر دي بتحصل قلنا الفاينل ادجستمنت بيحصل فين؟ في النهايه، فبيحصل في الديستال وي كلها. يبقى مقارنه هيك ثلاث نقاط بين الاوبليجاتي والفكاتر. كل الناس اتفقوا ان لازم يمتصوا، مش هنسالك عندك ما عندكش ميه، كل الناس هتمتص كام في الميه؟ 7%، وستختلف كام في الميه؟ 13%. هنا الميه مع الملح، يبقى مفيش تغير في الريزمون ده، الريزمون ده بتبقى فيه. هنا الميه مش مرتبطه بالملح. الملح لوحده والميه لوحدها. صح، الميه في والد مع الـ ADH، الملح في والد اخر، بس ده مش موضوعنا، كان موضوعنا مع الالدور. يبقى هيغير الهرمونات. يبقى هنا نو هرمونز، انما هنا في الـ ADH. حب اقولها حتى باسلوب كده عاطفي شويه، ان طوال الرحله اللي خد بالك اللي جات ده بيحصل في معظم الرحلة، فكرت ده في الاخر بس. طوال الرحله كانت المايه متجوزه الصوديوم، قعدوا مسيره في الحياه معظمها متجوزين، وفي الاخر طلعوا. وده طبيعي، الناس تبتدي متجوزه بعد تتطلق، مش ممكن العكس. What is the most common cause of divorce؟ marriage. ده هو أهم سبب للطلاق. الزواج. إن لم تتزوج فلن تطلق. ففرصتك في الطلاق إنك تتجوز الأول. مش عاوز تطلق؟ ما تتجوز. أوعى تنسى القصة دي، من الحاجات اللي بيذكروني بيها الطلاق. المرأة المرأة متجوزين في الاوبليجاتوري اللي هو واخد ايه؟ معظم مسيره نفسه في البروكسيمال واللوكوفيري والديستال والكوليكتي، وبالاخر خالص طلعه. معانا؟ مشي الميه على هواء الاي دي اتش، ومشي الصوديوم على هواء الالدو ستيرول. طيب، ولكن تبقى قصه الطلاق اكثر اثاره. قصه الزواج كما هي العاده في المجلات، ايه يتجوزوا؟ ليه كل الناس تتجوز؟ طلقوا الحكايه. فالاوبليجاتوري خلصنا ما فيهاش شرط، هو ده الشرط بتاعنا، ان كل الناس ياخدوا 87% ميه، الصوديوم والميه مع بعض متجوزين، فما فيش تغير في الاوزمولاريتي، ما فيش اي دور للهرمون، ان الهرمون بيريجوليت، وانت مسبب الكميه 87، اي ايه هيأثر في ايه؟ ما فيش. لما الفكاتر اللي غير مهمة، فتعال نتفرج على الفكاتر اللي بدها يطلبها. We need two forces. الفكاتر دي محتاجة two forces. بص معايا. دلوقتي احنا لازم يجي الـ ADH يفتح البوابات عشان يشد المية من الصوديوم. يفتح البوابات بتاعة الديستال والكوليكتي. وعرفناها ازاي؟ احب اذكرك بالاندوكراين الانتي دايريتيك هرمون هو البازوبريسين، يمسك في بازوبريسين 2 ريسبتور، فعن طريق السايكليك اي ام بي ينسرت اكوا كورين 2 شركة كلها 2 عشان ميه نورمالي 2، يبقى الاي دي اتش يمسك في بازوبريسين 2 عن طريق السايكليك ام بي يحط اقوى الميه كورين، يعني سقوط تفاوض الميه. بس فتح الباب لوحده ما ينفعش ان احنا نمتص الماء. لازم يبقى في مغريات للماء انها تسيب الصوديوم وتخرج. فمين اساكن فورس؟ ايه اللي خلي الماء تخرج؟ لازم الاسموتيك بريشر بره بايه؟ زائد. من الاوائل هو مش زائد. هو متزايد. بيبتدي فوق في الكورتكس ب 300 400 ملي اسموات بالليتر 500 ثم ينتهي تحت حسب الكتب وحسب من شخص لشخص خلينا 1200 و 1200 ل 1400. طب ليه متزايد؟ افهم ايه قيمة ان هو يبقى متزايد؟ افهم هذا. لان دلوقتي هنمتص المايه كده. طب بقى في زي دي 400 يعني ممكن تقعد تبص على 400 بس 400 لما هتنزل هتلاقي بره بقت كام؟ هيحصل امتصاص تاني طيب لحد ما دي تبقى 600 ودي 600. طب 600 كده لما هتنزل هتلاقي بره زادت 900 يبقى تمتص اكتر. يبقى الهايبر اوزموتيك جريديانت انترستيشن يخلي امتصاص الميه جرادوال اند ستيدي وبالتالي يمكن يتحكم بشكل دقيق جدا. لكن تخيل لو كان مجرد هاي اوزموتيك بريشر تفتح عاوز بقى شفط معظم الميه في خط واحد اتعكب فيها ازاي؟ عشان كده كان لازم ان الهايبر انترستيشن فيود ما بين الديول يبقى في زون هايبر هايبر هايبر اوزموتيك جريدين نوت هاي اوزموتيك بريشر. اخر معلومات عامه من الحاجات اللي حيرتني ازاي الانسان توصل بالنكتيريا الانترستيشن فلويد ما بين التيبيولز الملح فيه متوزع بتركيزات متزايده تبتدي 300 عند الكورتكس 400 وتنتهي تحت عند البيراميد التيبو مضله ب 1200 في بعض الاشخاص او ب 1400 في اشخاص اخرى. ازاي اعرفوها دي؟ انا بس بقولها لسان طريفه يعني مش عليه دي من معظم الناس ما اعرفش هي ازاي الانسان بيفكر اعتى الاجتماع كله بسيطه خالص. لو حطيت دوبت ملح في ميه هل الفريزنج بوينت هتبقى نقطه تجمد صفر ولا هتنزل عن صفر؟ هتنزل عن صفر. كل ما كميه الملح زادت نقطه التجمد تنزل اكتر. سواي حتى في كندا بيرش ملح في الشوارع عشان الميه ما تتجمدش ان التلج العربيات تتزحلق عليه. ليه بيرش ملح؟ عشان يخفضوا نقطه التجمد حتى لو درجه حراره الجو انخفضت لصفر ما تتجمدش الميه اللي فيها ملح. كل ما الحراره تنخفض اكتر لو عاوز تمنع تجمدها ترمي ملح. فهم قطعوا الكيدني الى سلايسز قطعوها الى شرائح وقاسوا الفريزنج بوينت بتاع كل شريحه فلقوا ان كل ما اتجه الكورتكس الى المضاده الفريزنج بوينت عماله تقل دالا على ان تركيز الملح عمال يتزايد. في ناس بتفكر ازاي عرفوا ان الانترستيشن فيول ده هايبر اوزموتيك جريدينت مش مجرد ملح موجود بكثافه واحده؟ ازاي ان هو متزايد؟ ان كل ما الملح بيزيد بيخفض الفريزنج بوينت. فقطعوا الكليه الى شرائح وحسبوا الفريزنج بوينت بتاع كل شريحه. لو كل ما تتجه الكورتكس النظر محتاج عشان تجمدها الى فريزنج بوينت اوت يبقى ده ان الملح فيها قل. مين فين انا قلت ايه؟ انا بس بقولها عشان خاطر استسلكم بعد كده في الريسيرش مش عايزين نقف كده جامدين والناس كلها ماشيه. الناس لما بتفكر توصل بافكار ايه؟ مش فظيعه بسيطه. طيب سؤال دلوقتي من خلق الهايبر اوزموتيك جريدينت؟ تضافرت اربع قوى في خلق الهايبر اوزموتيك جريدينت. القوى الاساسيه لوب اوف هيلن بظهر امتى؟ عارفين ايه ولا كابيلاري اللي ماشي بنفس شكل طويل بتاع الجبسه ده ما بيخلقش الهايبر اوزموتيك جريدينت ده ما بيبوظوش. فبتقول من فين الهايبر اوزموتيك اللي خلقه لوك وفالي اللي حافظ عليه البازا ثم عاملين تانيين خفاف. مش انا قلت لكم وهقول لكم ليه ربنا بيرجع اليوريا؟ يعني ليه دي ماده ضاره؟ ليه بنرجعها؟ بنرجعها لانها بتساعد في عمل هايبر سبوتي في. وبص هنا الـ NH يسمح بانها ترجع تحت بس. فتحت يبقى اعلى من فوق، انها فضلت تحت بس في الدبل بار. فيبقى الاسبولاتي تحت اعلى من فوق. فعشان كده هاف زاويه بترجع تاني عشان تساهم في عمل هايبر سبوتي في. طب والعامل الرابع، لو البلاد سبلاي للمضاد عالي كان هيغسل يوريا والملح، يعني دول يحطوا هو يجي البلاد يشيل الاملاح يوريا بشكل كويس. ربنا خلى البلاد سبلاي للمضاد از فيري سلايش لان جدا عشان نفع يتحط بالمضاد ما يجيش البلاد يغسله. يبقى كام فورس؟ اربعه. هل بيسموا اثنين لوبو هانل هان بازا ريكتر. اقلب الصفحات المفضله. احد ابداعات العبد الله في الفيديو لوبو هانل. قصه بدون ما اقول صاحبها لانه حيروح كلها. مش القصد ان انا اعود لاي حد. ما بحبش اجيب اسماء اللي ما بحبش اللي هي كمان. دي مش حاجه خالص. لوبو هانل. فاكر اول مره سبت النيابه؟ طلعت الاول عشان ملوش سبع عشان ما نفعش. كنت واكل نيابه؟ خدت نيابه، رحت سرطان ثم نيابه التغيير، امتحنت وطلعت الاول على المواد في القصر العيني، بعدين قلت انا ما بحبش تغيير، انا مش فكان ايامها في واحد زائع الصيت الدروس. يعني هو ده اهم واحد. وبعدين لما جيت وعارف ان انا نايم يعني عندي ترتيب جامد من الدفعه، قال لي تصور كده انت تصور حاجه من التكست بوك عشان ما اعرفش المصدر التكست. وقال لي لوك فاني ده بس يعني ما عايز يقول له ايه هنا بس. فيومها ادركت ان اعلام الراجل ده هو الاكثر شهره عنده مشكله في لوك فاني. كان 100% المشكله قائمه بصوره اقوى مع الطلب. كان اهم واحد بيشرح مش فاهم هما بيقولوا ايه بالظبط. الموضوع فيه مشكله. فقدرت ان انا اقول له فيلن برسمه معينه ليها صبرك ما تتخط زي الرسمه دي. انت ما تشوفها تتخط بنقعد نقولها مع بعض تنسجم. ايه اللي بيحصل؟ تعالى نحكي لكم فيلن. او كل شويه مقدمات. فانا عاوز اقول لك حاجه. ثق في ان العبد الله يقولها بطريقه سهله. فما الاول مش عشان قلت كده فمخضوض. تافه. لما تقال بفكر معين واحد كان مستوعبها بطريقه معينه. بص معايا فقط. حقائق مهمة للفهم، لا متعلقة بالمهارات، بس لازم نفهمها. ده الديسيندينج، فاكر؟ كنا قلنا على الديسيندينج ده انه ريلاتيفلي امبيرنبل للصوديوم موجود هناك، لكن بيرنبل للووتر. وده الاسيندينج. كنا قلنا شويه حقائق عليه ان هو في جزء فيه بيفوت صوديوم كلورايد باسيفيك وجزء ثيك اللي هو عنده الكارير اللي هو عجيب والله عجيب. فاكر الكارير ده؟ اللي كان بيطلع اثنين كلورايد وصوديوم وحب بوتاسيوم صوديوم وبوتاسيوم وحتى البوتاسيوم يرجع اصله. مش هتقول الكلام ده عجيب هنا ما تقولش كلام بس انا بفكر بيه. فعدد البوستيف يزيد اكتر فده يطلع مور صوديوم ومعاه كالسيوم ومعاه مغنيسيوم لان البوستيف هيبتلي الصوديوم. انا مش عاوز الرسمه دي مش عاوز اعرف. انا عاوز اقول ان الصوديوم بيطلع في الاسندنج مين. الاسندنج بيطلع هنا باسيفلي وهنا في الصفحه اللي بنقرا بس مش عاوز مهمة دي. تجيب شوية تفسيرات لازمة مرة. دلوقتي الاسبولاريتي بتاعت البلاد 290 في الكدني للتبسيط كل التكست بوكس بتبقى 300. وده العملية اللي بتبقى بالاحمر هي دي بتيجي من ام اس كيو. الفلترت الاوزمات بتاعته برضه 300 فاهمني؟ لان كل الاملاح في البلازما تحت 4 نانو متر ريدلي فيه. فالاوزمات اللي فلتت هي نفسها بالبلازما. بنهايه البروكسيمال التي هي بدايه اللوكو فانل برضه 300 فاهم ليه؟ لان في البروكسيمال كان المايه والملح متجاوزين بتاخد 65% من الصوديوم كلورايد ومعاهم 65% من المايه. كان لازم الاوزمات تبقى ايه؟ ودي اشهر ثلاث تلتميات في نفسه. البلاد 300 الفيل في 300 نهاية البروكسيمال التي هي بداية الكوفان برضه 300. هنفهم بعد شوية ان تحت عند التيب بنوصل 1200 ده اعلى تركيز فيه او 1400 في بعض الاشخاص خلينا على 1200. بنخرج من الكوفان 100 يبقى اكبر دايليوشن حصل في الاسامي لان دخلنا 300 طلعنا 100 فعشان كده الالمان سموا الاسامي يبقوا بيكو هالي دايليوشن بورشن اوف ذا نفل. تحت اليوريك بقى ايه؟ اقصى حاجه اللي بقى 1200 ده اعلى تركيز لليوريك في اليومن بينز واقل حاجه اللي يبقى 50. انا لسه مش هحكي شوفوا هنا انا بقى شايف اخبار تاني بقى شرح لكم بقى ده رقم ثلاثه النهارده يعني اساسا لكم بقى لازم تشرحوا ثلاث مرات والكي انك ما تشرحوش الثلاث. الاول هنشرح الاسندنج ثم الديسندنج يعني الترتيب مش كده احنا بننزل وبعدين ثم الديسندنج ثم اللي انا عاوزه بقى اللي هو الانترستيشن فلويد ازاي بيبتدي فوق 300 وينتهي تحت ال 1200. بعد كده شرح بسيط جدا بس رايح حاجتين ان انا هقول ثلاث قصص كل واحده من الاثنين بس هما ما بيحدثوش ورا بعض هما بيحدثوا مع بعض بس انا مش هقدر اشرحهم مع بعض عشان خلاص فانا هشرح ثلاث قصص ثم مع بعض. نمسك الاسنينين لماذا تميز الاسنينين؟ قلناها انه انفيرنيابل تو صوديوم حتى سويناها اهو بطيرنيابل تو صوديوم بيخرج الصوديوم في التيم بارك باسيف وفي التيم بارك بيخرجه اجل. حتى دي لعبد لله عنده اجابه ليها مش موجوده في ولا تاكسي في التكنولوجيا ليه بيبتدى باسيف وانتهى اكتف. عارف ليه عرفتها؟ ان كل شرحي ان وراء الخلق خلق فبقول لك لو فهمت لوكو فيرن ومتاكد يبقى تفهمها بقولها ليه؟ ما فهمتوش هعيد لوكو فيرن الثاني مش هقول حته دي انا مش عليك ولا حتى عمره ما فكر فيه. انما هو بيبتدي فين؟ بيبتدي باسف وينتهي طيب دلوقتي كلام بسيط خالص انا قلت اللوكو فيرن ده بخرج ملح وما بخرجش ميه انت قول لي الريزلتس لما فلويد تشيل منه ملح بس ملح بس يبقى الاوزمولاريتي بتاعته وصلها ايه؟ ايه؟ عشان كده طلع الفلويد هايبوتونيك 100 مقارنه بالنقل اللي هي 300. القصه الثانيه دي السندنج. دي السندنج العكس تماما. ريلاتيفلي انفيرنيبل تو صوديوم. بس فيرنيبل تو ووتر. خلص الملح اللي طلع من السندنج الملح اللي طلع من السندنج يشد ميه من الدسانيد فال 300 دي تنزل يتشد منها ميه تبقى 400 تنزل يتشد منها ميه تبقى 600 تنزل يتشد منها ميه يبقى 900 لحد ما تنزل تحت تبقى 1000. تاني يبقى السندنج بيطلع ملح بس فالفلويد بقى هايبوتونيك الديسندنج بيطلع ميه بس مش فارق بس فالملح اللي طلع من الاسندنج بيشد الميه من الديسندنج بس العمليه قائمه على انها دايناميك الفلويد متحرك كل فلويد بيدخل هنا 300 فاهم ليه؟ هنا 300 فيلتر 300 من نهايه البروكسيمال انت سحبت ميه ملح يبقى لازم يبقى 300 ينزل شد ميه تبقى 400 تنزل اكتر دايناميك تشد ميه اكتر تبقى 500 600 لحد ما تحت دي مكان 1000. يبقى طالب ذكي نجحنا في عمل هايبرزوتيك ريتم. اظن ده هايبرزوتيك ريتم 300 لحد 1200 بس في المكان الخطا. احنا عملناه في الديسيندنج، احنا عاوزينه في الانتر سبيشال فلويد ما بين فلويد. بس هنبدا انتوا الادوار. لو انت مكان الانتر سبيشال فلويد، سؤال بداخلي الاجابه، لو انت مكان الانتر سبيشال فلويد تعمل اوزموتيك اكوليبريشن تعادل اسموزي مع الاسنتي الغير منفذ الغير منفذ المايه، ولا تعمل اوزموتيك اكوليبريشن مع الديسندنج مع الديسندنج الكتريليك بيرمال ووتر تعمل مع السن اند لاير باي لاير. فاللاير اللي فوق تبقى 300 400 300 400 لحد تحت 1200 حتى 1200 لاير باي لاير. يبقى نجحنا في عمل الهايبرزموتيك جريدنت. مش عاوز واحد يقول لي ايه جدال ده، دي بقى الغباوه. هما يا بابا ما هماش وان لوك اوف هيلث، هما عندنا 1.3 مليون و 15% منهم عندهم لوك اوف هيلث. يعني في لوك اوف هيلث هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. كل الانترستيشن اللي هيتعامل مع الديسندي لان كله زي بعضه 300 400 500 بطول الكلى لحد ما تحت يبقوا 1200. It is that simple اللي كانت عامله له مشكله. تاني خلصت الاسندنج بيفاوض ملح بس. خدش ميه هنا فاسد من اكل، ما تشيل ملح بس يبقى الفلويد يبقى هايبو. طيب 100 رقم ده هيقول لك الانسيوب ده اشهر رقم، عشان كده سموا ده دايلوتي بورشن. ده اكبر دايلوتي بيحصل ده بتشيل ملح بس. طب اعمل الديسندنج العكس فوتش مان راجل ايه بيرمال صوديوم. طب بيرمال تو خلصت الملح اللي بيطلع من الاسندنج يشد الميه من الزيت. وانت فاهم الرقم ده ليه 300 هنا؟ انا شرحت قبل ما ابتدي 300 الفلتر 300 بدايه الجو هيلن. ليه هنا 300؟ لانك شديت هنا ميه وملح زي بعض. 300 تنزل شد ميه تبقى 400 500 لحد تحت 1200. يبقى عملنا هايبر اوزموتيك جريدنت بس في المكان الغلط في الديسندنج. احنا مش عاوزينه في الديسندنج، عاوزينه بين التيوز. لو انت مكان الانترستيشن فلويد اللي بين التيوز تعمل تعادل اسموزي مع الاسندنج الغير منقص للميه ولا مع الديسندنج المنقص؟ الديسندنج المنقص. اند لاير باي لاير يبقى فوق يبقى 300 وتحت خالص يبقى 1200. بص معايا سموا اللوكو هيل الكاونتر كارنت، ان في ميه نازله وميه طالعه يبقى التيار متعكس. ونجح في مضاعفه الضغط الاسموزي من 300 الى 1200 يبقى كام مره؟ اربع مرات. عشان كده سموه اوزموتيك مالتيبلاير. يبقى السؤال هيجي لك في التحريري ديسكاس الفانكشن لوكو هيل او ديسكاس الفانكشن اوف كاونتر كارنت اوزموتيك مالتيبلاير. كاونتر كارنت اوزموتيك مالتيبلاير. لانكم فهمتوا لوكو فيلد ليه بقى الناس للمزاج عاوزه تفهم ليه ربنا بداها فاسد ونهاها فاسد. ربنا ضد الاسراف والمسرفين. فكر معايا في فكر هنا بين 1200 تمام؟ هنمشي بيها هنا برضه مزاج 1200 1200 طلعت هنا اللير اللي جنبيها كام؟ 1200 يبقى فروم هاير تو لور. يبقى لازم العمليه كده ليه ربنا يدفع فلوس في حاجه ما بيدفعش فيها؟ انما انت عاوزها فوق كام هنا؟ 100 وبره هنا كام؟ 300. يبقى هنا بالعكس فروم لور تو هاير تبعت. عشان كده ربنا خلى امتصاص الصوديوم يبتدي فاسد وينتهي اكتف. سو سيمبل لو تفكر فيها. لان وراء الخلق خالق ربنا. ده ديزاين مش الطبيعه اللي عاملاه زي الناس اللي هم ايثيست اللي مصورين الطبيعه هي الخلق. ده لو يفهموا اللي بقوله ما فيش حاجه واحده في الجسم حصلت بتلقائيه. دالا عنها قوة مفكره دالا على وجود الله. حتى رجوع اليوريا مش زي ما كتبها الحيوان باك فيوجر فوسل امريكاني. يعني حاجه يعني رجل تصور رجل عشان تساهم في عمل هايبرسبوتيك جريدنت. اقول لك حاجه 50% من الاملاح اللي عامله الهايبرسبوتيك جريدنت صوديوم كلورايد 50% وريه. اقول لك حاجه عشان كده الفيجيتيريانز عندهم مقدره اقل على تركيز البول لان الهايبرسبوتيك جريدنت بتاعه ما بيوصلش 1200 لان ما بياكلش لحم مفيش وريه معتمد اساسا على الصوديوم كلورايد. وهذا الهايبرسبوتيك بيحصل في حاجتين اللي هي ويل صوديوم كلورايد. فكل الفيجيتيريا الهايبرسبوتيك جريدنت بتاعه اضعف يبقى يركز البول اقل. طيب كان يجيبوا فين فضلي كام مانتس وهنمشي اللي خلصت. يبقى نتكلم عن اسيندي الاسيندي انترنال تو بكتيريا بولين سوري هنا باسيل وهنا اكل انتوا ايه؟ ليه ندفع فلوس ده هنا انا طلعت 1200 ليه طلع 1200؟ يبقى انا عاوزها جوه هنا 100 وهنا 300 يبقى تبتدي باسي وتنتهي اكل. انت ما تقولش الكلام ده هم لا عارفين ولا مش عارفين ولا فكروا فيه. وكان يعني فاست بيسال ايه مدرس السعر ليه انت بتبسط وبتعمل اكل؟ خلينا نقول مدرس مساعد للتهذب يعني. شوف كام واحد هيجاوبني. بتستني بالعكس يا بابا. بيفوت ميه ما فيهوش صوت. ده عكس ده. فالمالك بقولها في كلام تخيل المالك اللي طلع من السندي يشد ميه من الدسين وانت متاكد ان هنا بتوصل كام؟ 300 الفلتر كام؟ 300 300 تنزل شد ميه 400 500 600 لحد تحت. الفقره الثالثه طب الانترستيشن فلويد اللي موجود في كل الكليه ايكوليبريت مع الديسندنج البريميوم ديسندنج البريميوم ديسندنج البريميوم كتير ولا مع الاسندنج الانفيرنو والاسندنج الانفيرنو والاسندنج الانفيرنو مع الديسندنج البريميوم يبقى لاير باي لاير يبقى زي فوق 300 وتحت 1000 مدين صبح على خير. اسهل بما لا يقارن. انا خلصت كده. بازر اكتر. بازر اكتر. بس عاوز تفهموها زي ما العبد الله فاهم. مش تفهم المقطع ده بتاع الفول. لا لا بص بص بص عشان تفهم ما تاخدش نص كلامي لان انا ما بقولش انش كل كلمه بعنيها. الفازا ريكتا يا غدر كابيلري يعني تشينج ريسك ده اول معلومه ده مش بيسل اهم نقطه انه يسمح في التشينج انه كابيلري. تاني نقطه انه وظيفته الاساسيه انه يغذي المضله والجاكيتي فبتستني ينفع اهو رايح يغذي الحته دي فحصلت كارثه تشينج ابو البسل نازل من الصوت تحت قلب المظله ويطلع وهو نازل لقى الفلويد بره الاسمولانتي بتاعته تتزايد 300 400 500 لحد تحت كام؟ 1200 بتتزايد الغني بيتزايد ناخد منه فراح واخد منه صوديوم كلورايد يوريا اللي هم بيصنعوا الهايبرسبوتيك جريدنت وبيديله ميه. تشينجبل ولاقي الاملاح بتزيد فهو نازل خد ملح وادى ميه. يبقى الهايبرسبوتيك جريدنت اللي لكم فين ضايع عمره كله عشان يعمله في غضون نص ساعه البازر انت هيدستروي الهايبرسبوتيك جريدنت اللي خد الاملاح ورماه ميه. طيب هو كان خلص المهمه هنا واحنا عارفين معظم البيس اللي تطلع منه الجزء ده في الكيمياء فاكر لما بنلبس الكيمياء اهو حاجه فربنا قال له لا للخلف دور ما تطلعش لان خلصت المهم اوعى تطلع ارجع تاني للخلف دور وفي صوره كابيلاري برضه ترجع ده كابيلاري. فايه اللي حصل بقى وهو طالع الضغط السعودي بيحصل له ايه؟ بيتناقص 1200 1100 لحد فوق ما تبقى 300 بيتناقص الفقير نديله ما دام بيتناقص فاداله الصوديوم كلورايد اليوريا اللي خده وهو نازل وخد منه الميه يبقى هل المرة انت عاوز ناس فهم خلق الهايبر نودي جيلز ولا مبوظوش؟ مبوظوش عشان كده قالوا البرضة ريكتا من كيلز هم قالوا كيلز اللي كيلز اللغة كتابي من كيلز. طب مرة اخرى اسمع ده كاونتر كارت دم نازل ودم طالع اكشينجو فيسموه كاونتر كارت اكشينجو. فعندنا في الكيدني تو كاونتر كارت سيستم. ساعات يجي سؤال يقول لك اشرح كاونتر كارت سيستمز في الكيدني اشرح حاجتين اللوكو هاند يسموه كاونتر كارنت مالتي بلاير ده اللي زودها من 300 لتحت 1200 ابو حرام. انما ده كابيلري اكشينجر فيسموه كاونتر كارنت اكشينجر. وطبعا في الام اس كيو يبقى الاكشينجر هو البادري ده انما المالتي بلاير هو اللوكو هاند. طب الاسكاء فقط سؤال خاص بعبد الله انا مش حاجه اعملها عبط هنا انا حاطط 3 بلاسز ميه وهنا 2 بلاسز بس. دلوقتي تعالى الاول نلخص وظيفه البازريك. يبقى البازريك تعرف وظايفه من الاسندنج ان الصوديوم كلورايد اللي خده واليوريا وهو نازل سابه وهو طالع يبقى اكتراب الصوديوم كلورايد اند اليوريا في الباشر بيو وده يحافظ على البروتوكول. وخد الميه ساب الميه برضه كانت هتبوظ الهايبرزموتيك. السؤال ليه الميه اللي بياخدها الاسن دي اكتر من بتدخل بتخرج من دي السيل عشان اني حاجات اللي خدها في الاكستشينج هو تحت عشان ما تصدرش ان دي سيبته العجين ده بس هيها استفيد الميه دي بريزنسي زياده دي سيبته العجين المغنيسي هي الميه اللي هتمتص الكوليكت موديولز اللي بنمتصها في الكيا الكوليكت موديولز من سيرة ايه؟ فكر ولما نرجع لجنرال سيبريشن ده اول اول نص السؤال المايه اللي في الكليه بتمتص الكوليكتنج تيوب اللي عاوزها مش عاوز منين؟ هتحوشها في الكيدني ولا بترجع لجنرال سيبريشن؟ هو ده اللي بيرجع يبقى البلاس الزياده دي بتمثل الووتر ابزوربشن في الكوليكتنج تيوبز اللي هيرجع لجنرال سيبريشن واللي لو كان سابته للبصر انت كان خفف في الهايبرزموتيك جريدينت. ده فين جاي يا جدعان؟ ده سؤال نظر مهم وسؤال بضعي اخر سؤال في الاثنين وكاتبه هي قمة النظام ميكانيزم اوف كونسنتريشن اند ميكانيزم اوف دايليوشن ديوري. دلوقتي لو سألتك اقرا معايا كاتبها راسي كده هتقراها ميكانيزم اوف كونسنتريشن نص التاني للصافي. لو انت شخص دي هيدريتد يبقى عاوز ميه زياده ميه تعال نشوف ازاي بتحصل. لو انت عندك دي هيدريشن اقرا معايا ملخص رائع ليا يبقى الاسموتي بريشر بتاع الدم بتاعتك مفيش ميه عالية فيطلع الـ ADH فالـ ADH يجي على الكوليكتنج تيبيول وعامل ايه؟ عن طريق فازو بريسين 2 عن طريق سايكل AM B انسير اكوا برين 2 اللي هي فتحة المهمة وفتح الباب وبره في هايبر اسموتيك جريدينت فالميه تمتص. من واقع الرسمة دي اعلى تركيز للبولت في الهيومن بينز هو كام؟ الكوتين ان ممكن ما تمتص لحد ما هنا يبقى زي هنا مش ممكن هنا اكتر لان فاضل الشيء لا فيه اعلى حاجة في الهايبرزموتيك جدا الكوتين يبقى ممكن تقعد تمتص لحد ما دي تبقى زي كده اعلى تركيز الكوتين. لو قال لك ان شخص عنده الهايبرزموتيك جدا اعلى رقم 1400 يبقى اعلى تركيز للبول عنده هيبقى فاهمين ولا شرحها يعني بيحدد اعلى تركيز الرقم اللي عندك في الهيبتال شابيول لان اقصى حاجه انك تمتص لحد ما جيت تبقى زي دي فلو دي 1200 تبقى دي 1200 1400 1400 انا بحب ايه 1200 4 تايمز ذات اوف بلاد يبقى سهل التذكر يبقى اعلى تركيز للبول اربع مرات قد البلاد البلاد الدوري البول ممكن يبقى 1200 طب اخر حته بقى ونمشي. طب لو انا عندي اوفر هيدريشن هنا بقى الناحيه الثانيه عندي ميه كتير يبقى الاسموتيك بريشر بتاعي قليل يبقى مفيش اي دي اتش يطلع يبقى هل هينسيرت التيبول دي؟ لا يبقى مفيش هنا حاجه تحط مفيش تيبول مفيش حاجه تبدل يبقى هل هتمتص ميه؟ هتمتص ميه؟ لا للطالب زاكي يقول لي من واقع الرسم اللي صادق ما هو اقل تركيز للبول في الانسان من واقع الرسم 100% دي هتوصل زي ما هي وما امتصناش حاجه المفروض تنزل 100 وهذه اجابه خاطئه. نسيت اقول ايه خالص، ان انت منعت امتصاص الميه، بس الميه مطلقه الصوديوم في البيستر كلين، مفيش علاقه بالميه والصوديوم، انت منعت الميه لكنك ما منعتش الصوديوم، لان الصوديوم ماشي في واد اخر بين بي سيلز من اقدس نوم ما دام بيطلع صوديوم، فانت ما بتطلعش ميه بس بتطلع صوديوم، يبقى ينزل عن 100 في اقل تركيز في الانسان 50، فاهم ليه؟ انت ما بتمتصش ميه، بس هل انت بتمتص ميه ولا بتمتص صوديوم؟ والصوديوم ليه علاقه بالميه في الابد؟ بتطلع ايه؟ الصوديوم ماشي على هواء تبع ال اي اتش والصوديوم ماشي بالاندو، ما لهمش علاقه ببعض، انت منعت مين فيهم ولا ما طلعش مين؟ منعت مين؟ الميه، مفيش ال اتش، مفيش مواد ميه، لكن منعت صوديوم في سيل شغاله، الفرن شغال، طلع صوديوم. فالميه دي ستيل بيطلع منها صوديوم، يبقى تقل عمال. فاقل تركيز الانسان هو 50، مش 100. 50، 1/6 ده اوف بلاد، الاعلى تركيز 4000 بلاد، واقل تركيز 1/6. والارقام فيها الاسئله في الاسيو هذا تاني. البطل بندخل البروكس، بندخل اللوب 300، قدام اسئله الديب 1200 بنطلع 100، اعلى تركيز البول 1200، اقل تركيز البول 50، هذه الاعداد في اسئله الانترفيو وورد وايد. لو فهمت موضوع كاميرا الاعداد دي مش بذهنك مش هتجاوب. اتاخر بقى كده 300 دخلنا 300 الديب 1200 طلعنا، عشان كده قالوا ده بيوتي بورشن اوف ده اعلى تركيز البول 1200 او 1400 اقل تركيز 50. جود لاك. عايز الاول وعايز الثاني. مين اللي بينادي؟ انت ريكورد يا عم استنبعات الاكثر من كده.